هنا القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وبتهمل، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، ونادي الراشد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. يمكن الحلقة دي هتكون آخر حلقة خلال شهر رمضان. الأيام الجميلة دايما بتمر بسرعة، النهاردة آخر جمعة في شهر رمضان، وهتبقى آخر حلقة يوم الجمعة لبرنامج من الناس للناس. هنرجع مرة تانية، هنكون يوم السبت إن شاء الله، هيبقى الساعة يوم السبت في معادنا بإذن الله تكون الساعة 3:05 لغاية 4. هنبدأ بإذن الله برنامجكم من الناس للناس مرة تانية. الحقيقة في موضوعين يمكن ملحين وناس كتيرة جدا بتكلمني عنهم، موضوع خاص بالإسكان الاجتماعي، وناس كتيرة جدا في حاجات مقدمين فيها وعايزين يعرفوا، ليهم أسئلة كتير قوي، في اللي ما أخدش، وفي اللي عاوز يحجز ومش عارف يحجز إزاي، وفي اللي عنده مسافر وعايز يدي توكيل لوالده عشان هو يحل محله ويقدر هو يقوم بباقي الإجراءات. لكن كلمنا الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لكن هي وعدتنا إن شاء الله هتكون معنا الأسبوع اللي جاي بإذن الله في برنامج من الناس للناس، وهنتكلم بالتفصيل ونشوف المشاكل، مشاكل كتيرة جدا الحقيقة خاصة أو تساؤلات واستفسارات الناس عايزة تعرفها عن موضوع الإسكان الاجتماعي، وهنتكلم عنها بالتفصيل معها بإذن الله. الموضوع التاني كمان اللي بنتكلم عنه، بنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وعن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ختام سنة 2018 كان أعلن أو أصدر اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودي الحقيقة كان ليها امتيازات كتيرة جدا جدا. من ضمن امتيازاتهم ان هي كانت اولا هي بتشرط الاستحقاق الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ان هو لازم يكون بموجب القانون انه يكون معاه او لديه بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة ليها الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، واللي هي بتحدد نوع ودرجة الاعاقة، وان يكون الشخص ذو الاعاقة مصري جنسية او اجنبيا مقيما بشرط المعاملة بالمثل. في حاجات كتيرة جدا الحقيقة من ضمن الامتيازات اللي موجودة في هذه اللائحة التنفيذية، الامتيازات في قطاعات كتيرة زي الصحة، التعليم، التأهيل في العمل، أيضا في كمان الحقيقة شخص ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى ليه لابد طبعا هو بيتم حصوله على هذه الشهادة أو على هذا الكارنيه اللي بيثبت نوع الإعاقة بتاعته، دي لابد من أن هو إثباته من خلال طبعا مكاتب التأهيل. علشان كده الحقيقة احنا معانا الأستاذة سامية شعراوي مدير إدارة التأهيل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة بالغربية. أهلا بيكي معانا. ألو، طب احنا بنحاول الاتصال بالأستاذة سامية الشعراوي. عايزة أقول لكم الحقيقة من ضمن أيضا الحقيقة الامتيازات اللي بيحصل عليها من ضمن أو من خلال اللائحة التنفيذية لذوي الاحتياجات الخاصة تخفيض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع الساعة يوميا مدفوعة الأجر. بنرحب بالأستاذة سامية شعراوي مدير إدارة التأهيل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة بالغربية. أهلا بيكي معانا يا أستاذة سامية. أهلا بيكي حضرتك أستاذة أمل، كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك بخير يا رب، ورمضان كريم مر بسرعة، ويمكن النهاردة يوم مر بسرعة فعلا. بخير يا رب، كل سنة وانتي طيبة. الحقيقة احنا يعني عايزين ننتهز فرصة وجودك معانا يا أستاذة سامية، ويمكن احنا بنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه وعن اللائحه التنفيذيه، لانها شرط ان هي يكون معاه شهاده تاهيل وموضح فيها نوع الاعاقه ايه بالظبط. عايزين يعني نعرف هل الو، هو الخط بيقطع كل شويه. طيب هنكمل، نادر بيتصل لنا برضو بالاستاذه ساميه. في كمان الحقيقه من ضمن الامتيازات في اللائحة التنفيذية في الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات المعاقين أيا كان نوع الإعاقة، تخفيض أجور السفر للمعاقين ومرافقيهم بنسبة 75% للقطارات العادية و 50% للقطارات المكيفة بكافة أنواعها. نرجعنا مرة تانية للأستاذة سامية شعراوي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. معلش هو الخط عمال بيقطع، مش عارفة ليه، مش عارفة من عندكم بقى العيب ده. كنا بنتكلم على دور التأهيل لذوي القدرات الخاصة. يعني احنا اولا اللائحة التنفيذية الخاصة بهم بتنص على امتيازات عديدة جدا بيحصلوا عليها بمجرد ان هو بيثبت نوع الإعاقة. عاوزاك تكلميني عن المراحل دي بتمر ازاي، هل اي إعاقة بتبقى زي التانية، ولا في مراحل بتبقى لإعاقة معينة، هل في ممكن يكون الشخص نفسه من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني ممكن يثبت إعاقة ما تكونش موجودة عنده؟ لان في ناس كتيرة جدا بتكلمني عن الموضوع دوت، ان بيقول لي مركز التأهيل بيقول لي لا انت ما عندكش الإعاقة دي، وبيعتبروا ان هو انسان سليم، وبيقول لي وبيحلف لي ان انا لا انا معاق وانا ليا المفروض ليا الامتيازات بتاعت المعاقين وهكذا. فاحكي لي الدورة دي بتعدي ازاي في التأهيل؟ والله هو حضرتك اولا اللائحة التنفيذية رسميا ما جالناش اي تعليمات ان احنا نشتغل عليها. ايوه، ان هي لسه بالفعل لسه لحد دلوقتي ما البطاقات الخاصة بالاشخاص لسه ما تم الانتهاء. ايوه، فاحنا دلوقتي شغالين على القانون القديم، قانون 39 لسنة 75. كده مبدئيا يعني عشان ناس كتيره قوي بتسالنا وتقولنا في طبعا الامتيازات في حاجات جديده غير القانون القديم وكده، فاحنا حاليا لسه شغالين على القانون القديم. اوكي، ده مبدئيا. العميل بقى من اول ما بيطلب الخدمه بيروح لمكتب التاهيل، في عندنا على مستوى المحافظه محافظه الغربيه 9 مكاتب تاهيل بتخدم كل واحد ويخدم النطاق المحيط بيه. نعم. أول ما العميل بيتقدم للمكتب بتقابله مديرة المكتب أو مدير المكتب، وبعدين بيتعامل معاه مقابلة يشوف إيه المشكلة، إيه المشكلة هو بيعاني منها، إيه طلباته، وبيتفتح له ملف في المكتب. تمام. بيقابله الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي، بيعمل بحث لحالته وبيدون ده طبعا من خلال المكتب. نعم. ثاني خطوة بيتم تحويله إلى التأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي عليه، لتحديد ايه الاعاقه اللي عنده بالضبط. فاحنا يعني مش متخصصين، يعني مدير المكتب ده بيكون غالبا لكن يعني بيحوله على المتخصص اللي يقدر يثبت بالفعل نوع الاعاقه. ولما بيكون يعني في اعاقات بتكون بالمشاهده بتبقى واضحه، وفي اعاقات تانية لابد من الكشف بقى الطبي عليه عشان نقدر يتم اثباتها. احنا عندنا الاعاقه بصريه او حركيه او سمعيه او ذهنيه، فكل ده طبعا بيبقى ليه نسب. يعني في حاجات ظاهره زي ما حضرتك بتقولي اعاقه بتبقى ظاهره مش محتاجه، لكن كروتين اجراء روتيني واستكمال الملف بتاع العميل بيتحط فيه ده عشان اثبات الحاله بتاعته. بعديها بيتم المكتب بياخد النتيجه من التامين الصحي، طبعا العميل مش مسموح له ان هو اللي بياخدها بنفسه، منع اي تلاعب في النتيجه. نعم. المكتب بياخد النتيجه دي وبيحدد ميعاد مع العميل، بيتصل بيه تليفونيا علشان يتعرض على لجنة فحص طالب التأهيل. اللجنة دي بتتعاقد مرة واحدة في الشهر في كل مكتب، على مستوى المكاتب يعني 9 مرات في الشهر. دي بتبقى في جميع المحافظات ولا دي على مستوى محافظة الغربية فقط؟ لا، في كل المحافظات، في نفس الإجراءات كلها، هو القانون واحد بيطبق في جميع المحافظات. تمام. أنا بتكلم بالنسبة لمحافظتنا، إحنا عندنا 9 مكاتب، أنا معرفش بقية المحافظات. ممكن يكون ليها، ممكن تكون في بعض المحافظات بتبقى فيها أكبر، تبقى ليها مراكز أكبر. أه طبعا، على حسب عدد السكان. نعم. اللجنة دي طبعا بيبقى فيها دكتور طبيب يعني من وزارة الصحة متعاقد معاه المكتب، ومدير إدارة التأهيل، ومدير المكتب، وفي أخصائي مهني برضو، وحد من القوى العاملة كمان، أخصائي من القوى، لأن كل دول بيشتركوا في إن هم يؤهلوا الحالة على حسب نوع الإعاقة بتاعتها. الطبيب طبعا بيشوف، بيوقع كشف الطب عليه برضو مرة تانية على الكشف الطبي اللي جاي لنا من التأمين الصحي، بيقول حالة العميل إيه، فهو بيوقع يعني المجموعة اللي موجودة دي يا أستاذة سامية بتبقى لابد إن هم كلهم يقروا بنوع الإعاقة دي، إن هو بالفعل عنده الإعاقة دي. أيوة طبعا، لأن في حالات زي ما قلتي، في حالات برضو يعني بتتمارض، وخصوصا في الحالات الإعاقة البصرية اللي بتكون ظاهرة كالبصر. نعم. أيوة، بيبقى فيه يعني تلاعب فيها، يعني نسبة الإعاقة بتاعتها بكل شيء، يعني غالبا هي اللي بيبقى فيها شك شوي. بالنسبة برضو للإعاقات الحركية، الدكتور المكتب بيبقى يعني المفروض إن هو تخصص عظام، فبيشوف هل فعلا الإعاقة اللي هو جايبها في الكشف الطبي دي فعلا موجودة بالمناظرة قدامنا. يعني احنا برضو اللجنة اللي هتدي الشهادة او بطاقة المعاق، فلازم يبقى فيه برضو يعني قرار ليها، قرار جماعي. بالنسبة برضو هو ممكن كنت عايز اعرف حاجة برضو استاذة سامية، هل هو ممكن يكون معاه شهادة مثلا من طبيب من الخارج بيثبت فيها اعاقته البصرية دي، او ان هو عنده نسبة الـ يعني عدم الرؤية قد ايه او كده، ممكن تبقى يعني ينضم ضمن مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب النسبة دي، ده مسموح بيه ولا لابد من اعادة الكشف الطبي عليه مرة تانية؟ لا لا لا، لازم الكشف الطبي بيكون محول من خلال مكتب التأهيل. نعم. والجهة اللي هو محوله منها عشان جهة معتمدة من وزارة الصحة. صح. لما أي كشف خاص عندي طبيب خاص، صح، ده لا يعتدي به يعني. صحيح. حتى لو هي نفس الإعاقة ما فيش مشكلة، بس لازم كإجراء إحنا نتبعه، والقانون ده قانون. صحيح يعني. صحيح. فبناء عليه بيتم يا إما إن إحنا نقول فعلا الحالة دي ينطبق عليها القانون وتستحق سواء شهادة أو كارنيه. طب لو في حالة مثلا يعني كان من وجهة نظر الطبيب اللي موجود والمجموعة اللي كانت موجودة معاه في اللجنة دي أقرت إن هو مش محتاج، هو يعني الإعاقة اللي عنده يعتبرش إعاقة وهي ممكن يتم معالجتها وما يعتبرش إن هو إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل هو ممكن بيقدم ظلم مثلا وبيرجع في اللجنة أو كده؟ يعني في يعني من حق العميل لو أول مقابلة بيتعمل يعمل تظلم، يروح ل يعني مرحله اعلى شويه من التامين الصحي. نعم. بعديها لو برضو للمره الثانيه تم رفضه برضو من خلال اللجنه، بيروح على اللجنه العامه في القاهره، اللجنه العامه للتامين الصحي في القاهره. يعني في كل مره بتكون اللجنه مختلفه عن اللجنه اللي كان أكيد امامها. اكيد طبعا. فيعني اخر تقرير بقى اللي هو بيبقى من اللجنه العليا. تمام. فبرضو بيتم يعني مطابقته على الواقع، يعني انا مش يعني انا اللي شايفه الحاله. صحيح. فهل الإعاقة فعلا مؤثرة على حياته وبتعيقه عن أداء حياته بصورة طبيعية زي بقية البشر؟ صحيح. ولا هو بيتمارض أو يعني انت عارف حضرتك في بعض الناس برضو بتحاول ان هي تحصل على اي طبعا انا يعني الكل مش ملايكه يعني بالضبط. بالتاكيد بيبقى في بعض الاستثناءات، ان في ناس بتحب ان هي برضو يعني عايزه تحصل على هذا اي حاجه، اي فايده تيجي من الدوله ومجاني طبعا. حضرتك عارفه الامتيازات والقانون الجديد كمان، اللائحه موسعه قوي الامتيازات للناس يعني. صحيح، هي مزايا كتيره جدا الحقيقه، ممكن ما كانتش موجوده قبل كده. فكل الناس يعني بتتسارع، حتى اللي كان ناسي اساسا ان هو يعمل، يعني الناس واخده شهادات تأهيل من زمان. طب هنا بعد اللائحه التنفيذيه ما تم اصدارها، وصحيح طبعا لسه لحد دلوقتي ما حصلوش على البطاقه ليهم علشان يقدروا، لان لسه اجراءات الكشف الطبي لسه ما تمتش لكل ذوي الاحتياجات الخاصه، يمكن حتى الان يمكن 500,000 بطاقه للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه، لكن الباقي طبعا لسه، وبرضه لسه لحد دلوقتي ما حدش حصل على هذه البطاقه عشان يقدر يعني تتم معاه كل الامتيازات بحصول على البطاقه دي. لل 500 حاله دول، ال 500,000 حاله دول مش من عندنا، مش من التأهيل. اكيد. التأهيل هم بموضوع تكافل وكرامه. تمام. التضامن الاجتماعي. اما بالنسبه للتأهيل لسه ما فيش حد على مستوى الجمهوريه كله اشتغل على القانون الجديد. لكن مفيش حد يعني مفيش اقبال عندكم مثلا، مفيش تزاحم على ان الناس بتبقى عايزه تطلع شهاده التأهيل دي؟ يوميا مئات الناس وعشرات الناس بتجيلنا علشان تسال على البطاقات الجديده. هي فعلا اتاخرت، المفروض كانت من اول شهر 4 يبداوا معاهم البطاقات بتاعتهم ويقدروا ان هم يعني يمارسوا حقوقهم من خلال اللائحه التنفيذيه. بالظبط، لكن احنا لسه عمليا ما جالناش اي تعليمات ان احنا نشتغل على القانون الجديد. لسه لحد النهارده شغاله على نفس القانون 39 لسنه 75. طب هل في حد يا استاذه ساميه مثلا كان يعني جيل للتاهيل على اساس ان هو يتم الكشف عليه وثبت من خلال الاطباء طبعا وارائهم من خلال اللجان ان هو ما عندوش اعاقه، ويعني عايزه اقول لك ايه، اصل في كتير جدا بلاقي ناس بتقر او بتصر ان هي عندها اعاقه من نوع معين، هل ده حصل فعلا؟ يعني ده حدث معاكم؟ والله هو فعلا في حالة يعني تعتبر الأولى من نوعها اللي صدر، حتى يعني زملائي السابقين والناس اللي كانت معاش بيقولوا دي حالة أول حالة تحصل يعني عندنا، إنه حالة كانت اترفضت لأنه ما انطبقش عليها الشروط من 2006 وكانت خلاص اترفضت، فراحت برضو ما زالت محاولة، وراح والدها عمل رفع دعوة قضائية وكسب وكسب الدعوة لصالحه. أنا مش عارفة إزاي فجاي ومصر ان هو لازم ياخد الشهاده وباثر رجعي لان بنته اتعطلت عن يعني هو اعتبر المده بتاعه مده القضاء دي، المده دي هي من حقه هو ملوش ذنب فيها يعني. بالظبط، فدي طبعا حاله يعني نادره ما شفناهاش قبل كده، فانا طبعا مش ممكن ابدا ان اهدي عميل حاجه باثر رجعي. صحيح الشهاده دي حاجه وقفيه يعني. صحيح، واعتقد كمان ان دوت مش من ضمن يعني عايزه اقول واجبات مراته تعملوا دوت، ده مش دوركو. لا مش قانوني، هو طبعا ما حدش يقدر يقول على الحكم القضائي لازم واجب النفاذ، لكن انا حضرتك انا بشتغل على قانون غير القانون القضائي. صحيح، انت خدت حكم ده لصالحك اوكي، ما عنديش مشكله، لكن احنا عموما بنتمنى والله فعلا ان الشهادات او البطاقات اللي خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه ان فعلا يتم الانتهاء من اجراءات الكشف الطبي المميكن لباقي طبعا للشريحه، لانها شريحه كبيره جدا الحقيقه ذوي الاحتياجات الخاصه، عشان يقدروا يحصلوا على كل حقوقهم اللي موجوده في اللائحه التنفيذيه واللي تم بالفعل اصدارها في 2018 اخر 2018، لان هم بالفعل الشريحه دي تعانت كتير جدا لسنوات طويله، واخيرا بداوا ان هم حد يقدر يعترف بيهم. يمكن ما فيش حد اتكلم عن هذه الشريحه غير الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عنهم واتكلم عن بعض الشرائح اللي كانت مهمة مشى في سنوات كتيره جدا. فنتمنى طبعا ان اللائحه التنفيذيه يقدروا ان هم يحصلوا على حقوقهم من خلال عمل البطاقات بقى الخاصه بيهم الممكنه باذن الله. انا بشكرك جدا استاذه ساميه شعراوي، مدير اداره التاهيل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصه بالغربيه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك، شكرا. شكرا. مين اللي قال في مشكلة في نطق الكلام؟ مين اللي قال إن التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال إن احنا مش قد الظروف؟ مين اللي قال إن احنا نستسلم للخوف؟ ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال البشر بينهم فروق، خلق البشر بقلوب تحس وخلقني بينكم والدار. والحقيقة كان في عدد كبير جدا بعد الحلقة الماضية، وكنا بنتكلم مع الأستاذة ندى عبدالله، هي ناشطة نسائية وبتعمل مبادرة هي بتقول مش عايزة أقول محتاجين، لأن إحنا كلنا بنساعد بعض، لو إحنا قدرنا كل واحد يساعد التاني مش بقى في حد محتاج. كانوا عايزين الحقيقة رقم التليفون الأستاذة ندى، هو ده تقريبا رقم تليفون اللي احنا اتكلمناها عليه، وهو تليفون اعتقد المكتب اللي هم موجودين فيه او المقر اللي بيجتمعوا فيه علشان يقدروا يساعدوا الناس. 0-100-586-50-40 0-100-586-50-40. دي الأستاذة ندى عبد الله، ناشطة نسائية وبتقوم بمساعدة المحتاجين الحقيقة من خلال مبادرة اسمها مبادرة مع بعض. بالخير اعمل خير، اعمل خير، القاهرة. كل سادة المستمعين مرة أخرى إن برنامج من الناس للناس هيعود مرة تانية لميعاده الأصلي يوم السبت إن شاء الله الساعة 3:05 لغاية الساعة 4 3:05 عصرا، وهنتناول فيه الحقيقة العديد من المشكلات الحقيقة اللي موجودة. يمكن في حاجات كتيرة كانت مؤجلة، لكن إن شاء الله بإذن الله هيتم الحديث عنها وهيتم حلها بإذن الله في الحلقات القادمة بإذن الله. معنا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. أهلا بك معنا يا دكتور محمد، وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل أهل مصر بخير إن شاء الله يا رب. دكتور محمد، كنا عاوزين نتكلم عن استعدادات وزارة الزراعة لعيد الفطر، يا ترى إيه هي بتقدمه والمنافذ اللي موجودة على مستوى طبعا الجمهورية؟ طبعا احنا عندنا في مجموعة من الإجراءات اللي بدأنا ناخدها استعدادا لموسم عيد الفطر. كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وحضرتك بخير. احنا عندنا رقم واحد، احنا في مجموعة من المنافذ تم افتتاحها على مستوى الجمهورية، ودي بتوفر السلع والخدمات للمواطنين بأسعار تكاد تكون حوالي، يعني كان نسبة التوفير بيصل إلى 40% أو 30%. كمان احنا عندنا في بعض المعاهد اللي علاقة بالتكنولوجيا الأغذية وتصنيع الكامل، أهم مجموعة الكوبيت والحاجات اللي بتبقى مطلوبة في مثل هذه الموسم بتاع مخفضة. احنا سمعنا يا والله يا دكتور محمد عن الأسعار، الكحك والجاد دي أسعار الحقيقة خيالية، يعني أنا مش قادرة أفهم. فبالتأكيد أن وزارة الزراعة بالتأكيد أن هي هتبقى عاملة تخفيضات أو عاملة أسعار في متناول يد الجميع، يقدر الناس كلها تقدر تجيب الكحك وتشتري. ده حقيقي، ده حقيقي، كل أنواع المشتقات الكحك موجودة في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بأسعار، يعني أسعار منافسة جدا، أسعار سعرها يكاد يكون يعني أوفر من أي حتة ممكن أي حد ده أكيد يسمع. فده بالنسبة لبعض الحاجات اللي علاقة بالأغذية. كمان احنا عندنا بالنسبة للمجازر طبعا تم التشديد على الأطباء البيطريين اللي موجودين في المجازر وفي الوحدات البيطرية على ضرورة التأكد من جودة سلامة اللحوم اللي تطلع من المجازر. كمان في حملات تفتيشية تحصل ما بين هيئة الخدمات البيطرية وما بين الجهات المعنية والمسؤولة على حماية الطعام اللي له أصل مرجع حيواني للتأكد من جودته وسلامته. طبعا احنا كمان عندنا في بعض ضعاف النفوس اللي بيبدأوا يستغلوا بعض موسم الأجازات أو بعض أيام الأجازات والعطلات الرسمية اللي بقى فيها مناسبات كبيرة في إن هم يبدأوا يعتدوا على الأرض الزراعية. الحقيقة كمان إحنا الإدارة العامة الإدارة المركزية لخدمات حماية الأراضي بتقوم بدورها، وتم التشديد على كافة العاملين فيها إن هم يكونوا على أهبة الاستعداد لإزالة أي تعدي ممكن يحصل، وكمان توقيع العقوبات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة علشان ما يتكررش مثل أي مخالفات في مواسم الحياة. كمان احنا عندنا بتقوم الوزارة السنة دي بتوفير بقى المتنفس الجميل للمواطنين في الأعياد والمناسبات زي حديقة الحيوان وحديقة الأرمان. حافة استعداد كبيرة بتقوم بها الوزارة على مستوى حديقة الحيوان في الجمهورية، بنحافظ على النظافة طبعا، في كم كبير من صناديق الكمامة بدأنا نوفرها للمواطنين برضه بتعتمد مرة. والله يا دكتور محمد على سلوكنا، يعني سلوك الشخص ان هو يعني يبقى حتى محضر معاه كيس كده كبير يقدر ان هو يضع فيه كل الفضلات والقمامات اللي موجوده معاه، يقدر ان هو يحطها في السلوك اللي جنبه، ما يبقاش مجرد انها خصت واتبسطت وقعدت وكده ان انا ارمي القمامه ديت كده في الجنينه واخد. طبعا، وبعدين اصل كمان الجنينه او حديقه الحيوان او اي مكان بنبقى موجودين فيه كمتنفس، ده مش ملكي ولا ملك حد، ده ملك الوطن، ملك الجميع، ملك الجميع. فحضرتك يعني انت نفسك اللي هتستفاد وانت نفسك اللي هتضر من اي تصرف مش مش مش هيعمل مش هيحافظ على المظهر العام لهذه الحديقه او لهذا المكان اللي انت موجود فيه. بس احنا السنه دي احنا بنحاول نزود اعداد صناديق القمامه علشان تبقى في يعني يبقى في اماكن متاحه قدام المواطنين ان هم يقدروا يركبوا القمامه، فبالتالي نحافظ على المظهر العام. ان شاء الله احنا بنتعشم كلنا امل ان الشعب المصري من ارقى الشعوب وكلنا حضاره وتاريخ واصاله وعراقه، فده اكيد ان شاء الله يكون حاجه موجوده. كمان احنا عشان نمنع التكدسات السنه دي فاحنا فتحنا كل الابواب بتاعه الحدائق، مش هيبقى على قد حديقه واحده. طبعا حديقه الحمام في الجيزه لان هي بتبقى بتشهد توافد واقبال كبير من المواطنين، فاحنا السنه دي فتحنا 9 ابواب بتوع الحديقه، هيبقى موجود مداخل تامينيه علشان نامن دخول المواطنين. وكمان زودنا عدد دورات المياه اللي موجوده جوه الحديقه. احنا يعني السنه دي الحمد لله كان في موسم شم النسيم كان في كم كبير من الزائرين، الحقيقه ما لاحظناش اي تكدس موجود، وده حاجه طيبه يعني ان يكون في يكون في اعداد كبيره ومرتدين كتير للحدائق، لكن ده مش محسوس لان ما فيش مجهود كبير، لان معمول يعني احتمال لاي ظرف من الظروف، فده يعني موجود الحاجات ديت موجود. حضرتك بتقول كترته من صناديق القمامه، فخلاص كده نقدر ان احنا نقضي يوم جميل ويوم كله بهجه، وشايفه كمان منظر جميل مريح للعين طبعا. وحتى كمان اماكن توافر التذاكر كانت كتير، فكمان ما كانش فيه اعداد كبيره او تكدس، مفيش تكدس كمان شباك التذاكر، فكانت الامور اسهل والامور كل المواطنين الحقيقه كانوا يعني مبسوطين من جوده الخدمه اللي كانت مقدمه السنه دي في شم النسيم. ان شاء الله وده برضو ان شاء الله يتوفر في عيد الفطر المبارك باذن الله. ان شاء الله باذن الله يكون الخدمه كمان افضل واعلى لاهالينا واخواتنا المصريين ان شاء الله في عيد الاضحى، عيد الفطر ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بخير، بشكرك جدا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحه. شكرا. الله الله الله، واللي بيعمل خير يلقاه. اخوات حواليا قد ما احب الخير علشاني برضو بحب الخير للدنيا، اصل الخير من فضل الله واللي بيعمل خير يلقاه، اصل الخير من فضل الله واللي بيعمل خير يلقاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله واللي بيعمل. فاصل اعلاني عن موجات البرنامج العامي. عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس، ومعنا الآن المهندسة أمل بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية ببنها. أهلا بك معنا مهندسة أمل. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة في البداية فندم. وفي الحقيقة مشكلة خاصة بأحد المستمعين، هو أعتقد أن هو المشكلة هتبقى مشكلة عامة وليست مشكلة خاصة بشخص بعينه، يعني هي موضوع الضغط العالي في قرية اسمها حجري القديمة. فين حتى هي حضرتك حجري القديمة؟ نعم. فين حتى يعني فين؟ هي في بنها، مدينة بنها. طبعا مدينة بنها. هو المفروض ان هو في قطعة ارض الوزارة الري ومخصصاها عشان موضوع الضغط العالي، لكن في احد المواطنين هو لقى ان ان الموضوع ده موضوع الضغط العالي ده هيبقى قدام منزله، فرفض تماما ان هو يتحط جنبه او يتحط قدامه ال ال ال لان قطعة الارض طلعت قدامه. أيوة. فطب احنا عايزين نعرف بس حتى الان ما تمش اي شيء في هذا الموضوع, فمش عارفين ايه الاسباب حتى يعني الاهالي هناك هم بيسالوا يعني لحد دلوقتي هل الراجل المواطن دوت المعترض يعني هو هي كلمته هي الاعلى ولا في لا بالضبط؟ لا حضرتك احنا عندنا خطه حطها الوزاره, كان نصيب محافظه القليوبيه منها 21 مليون حضرتك احنا نفذناه بالكامل الحمد لله رب العالمين. نعم. في بقى شويه حاجات بتبقى فيها عليها اعتراضات, الاعتراضات دي بنضطر نعمل لها محضر لانها بتوقف الاعمال. بتبقى خلافات شخصيه ما بين الناس وبعضها. صحيح. فبتبقى طبعا دي بتحتاج قوه جبريه او التعاون مع الاهالي نفسهم ان هو ده مش عايز يشيل الخط من جنبه, لا ده هيجي, يعني بتبقى مشاكل شخصيه يعني, وبتأثر على سر العمل نفسه يعني. فطبعا لو في مشكلة هم بس يزللوا لنا كل المشاكل واحنا نحطها في الخطة الجديدة ان شاء الله اللي هي نازلة ان شاء الله بعد 1/7 بإذن الله ان شاء الله. يعني بس مهندس أمل يعني لما يكون شخص واحد معترض على حاجة زي كده يعني ما افتكرش ان دي حاجة ممكن تعطل سر العمل على اساس ان ده رأي واحد لمجرد ان حاجة قدام منزله. ما هو حضرتك بيمتنع وبيجيب مجموعة حواليه مش هو بيبقى لوحده. يعني هو بيبقى واحد يبقى عن المجموعة. طب يعني هم هل في حاجة ممكن يكتبوها مثلا مذكرة مثلا ويبعتوها ليكم او كده؟ يا ريت يتفضلوا يحضروا عندنا في القطاع واحنا ننزل نشوف الدنيا تاني, لو الدنيا ممكن نزلل لهم العقوبات او في اي حاجة نساعدهم, نكلم المحافظة نجيب جماعة قوة جبرية او اي حاجة يساعدونا في التنفيذ. طب الضغط العالي ده بيبقى تأثيره سلبي قد ايه لدرجة ان ممكن احد المواطنين يرفض انه يكون قدام بيته؟ لا هو حضرتك هما الخط العالي موجود من زمان بس الناس اللي زحفت وقربت منه, وانت عارفة دلوقتي التعديات على الارض الزراعية. وعارفة حضرتك المباني العشوائية. الناس جنب الضغط وما بقاش يهمها ان هي تبقى تتعرض للإشعاع او تتعرض على حاجة. صحيح. فهم بيتواضوا ويقولوا ان الحكومة اللي عليها انها تكمل بقية الإجراءات. فهم طبعا احنا بنعمل لهم محاضر وانه المفروض ده غلط ان هم يبنوا بهم بس هم بيصمموا يعني. لكن هي طبعا هي المحاضر هي مجرد اجراء. يعني هو اجراء واحد لكن طبعا في اجراءات اكيد هتبقى يعني. هي طبعا المحافظه بتعمل قرارات ازاله وبتزيل البيوت دي لانها تعدي على الاراضي الزراعيه. ده صحيح. فهي المخالفات بعد الثوره كميه عدد كبير. صحيح. كبير جدا. فكل واحد بيبني عشوائي وبيقول الدولة بقى تشيل حاجة تتصرف بقى تتصرف. أيوة. وكمان بيتخانوا مع بعض وعايزين احنا كمان نفس الموضوع. فان شاء الله ربنا يسهل. احنا العمليات اللي كانت فعلا فوق المنازل بسبب الخطورة نفذناها بالكامل وخلصنا خطتنا 21 مليون جنيه. جميل. لو في حاجة تانية ان شاء الله هتبدأ الخطة الجديدة بعد 1/7 يتفضلوا يقابلوني وانا ان شاء الله نحل كل المشاكل. يبقى بعد العيد ان شاء الله حضرتك باذن الله ولا ممكن من اول؟ انا لسه عندنا شغل لغايه يوم الاثنين, لو عايز يجي من بكره احنا موجودين. تمام. يعني هما ممكن يقدموا مذكره ويجوا يوصلوا عند بكره. يتفضلوا يقابلوني في القطاع انا في بنها ان شاء الله باذن الله. واحنا ان شاء الله لو في حاجه نقدر نساعدهم ما فيش نتكلم بقى المحافظه او كده القوى الجبريه تساعدنا مع المحافظه. تمام. انا بشكرك جدا المهندسة أمل بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية ببنها. بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. الله يخليك. ألف شكر يا فندم. شكرا. مع السلامة. عدينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه على كوبري بنها يا نور عين منديلها بيدي طرف عين بعد الفراق والاشواق جمع الهوى بينك وبيني على كوبري بنها يا نور عين منديلها بيدي طرف عين بعد ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرش ورانا ايه ورانا ايه. احنا ورانا حاجات كتير جدا ورانا مشكلات ورانا استفسارات في حاجات كتير قوي عاوزين نتعرف عنها. بنحاول اتصال بالاستاذ هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للقوى العامله, لان الحقيقه وزاره القوى العامله كانت بتعلن من كام يوم عن وظائف عديده جدا الحقيقه في الخارج. كنا عايزين نعرف المده قد ايه اللي كانوا اعلنوا عنها, كان شهر, لكن كنا عايزين طبعا نتاكد من هذا من خلال الحديث مع الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة, ونعرف الدول اللي مقدمة الوظائف دي ويا ترى إيه المؤهلات, وهل كل الناس من حقها إن هي تقدم ولا في اشتراطات وحاجات ممكن الأول نعرفها عشان نقدر الشباب يقدم والسن قد إيه, حاجات كتيرة قوي. لكن طبعا أستاذ هيثم قفل تليفونه وما ردش علينا. معنا دكتور كامل غراب من علماء الازهر الشريف, اهلا بك دكتور كامل معنا. الو يا فندم, كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا رب. يمكن احنا خلاص احنا في اواخر شهر رمضان, شهر الخير والبركه مر سريعا الحقيقه. عاوزين نتكلم ونعرف الساده المستمعين عن زكاه الفطر وعن مقدارها وعن من الذي يقدم هذه الزكاه, يعني مفروضة على مين ومواعيدها ايه, وهل بتبقى ممكن من اول اللي قدم من اول رمضان ده يصح ولا دي تعتبر صدقة؟ كل الاسئلة دي كلها محتاجين نعرفها من حضرتك دكتور كامل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد الأكوان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ونحن في العشر الأواخر من رمضان, سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ ليلة وأحيا ليلة. ولكن هناك زكاة في رمضان وهي تسمى زكاة الفطر, وعند الجمهور من العلماء تسمى زكاة الرؤوس. وزكاة الفطر أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان, وهي واجبة على كل فرد من المسلمين صغير أو كبير, ذكر كان أو أنثى, حر أو عبد. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أما بالنسبة لحكمة زكاة الفطر الواردة عندنا في فقه السنة, قال فضيلة الأستاذ الدكتور السيد سابق قال لنا في حكمة زكاة الفطر إيه, قال شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة وطهرة للصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث, ولتكون عونا للفقراء وللمساكين. سيدنا الإمام ابن عباس ابن عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم, وخلي بال حضرتك من كلمة فرض, يعني هي واجبة, على كل مسلم ومسلمة, يعني عشان ما حدش عشان ما حدش يقول ده سنة والسنة يساب فاعلها ولا يعقب تاركها, ولكنها فرض فرض عين. الإمام ابن عباس بيقول فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, يعني قبل صلاة العيد. ومن أداها بعد الصلاة, يعني بعد صلاة العيد, فهي صدقة من الصدقات. ما بقتش زكاة, لا ما عادتش زكاة الفطر, بقت صدقة من الصدقات. طب هي تجب على مين؟ تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة. الصاع عندنا لما جم يتكلموا عنه قالوا ايه, الصاع ده اربعة امداد, المد حفنة حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين, ويساوي قدحا وثلث وثلث قدح او قدحين, يعني لما نجي نشوف بالوزن العادي اللي احنا عارفينه قد 3 كيلو ونص. تمام تمام. تعالى شوفي حضرتك بقى لما جم يتكلموا قال ان هي ايه صاع يزيد عن قوت المسلم وقوت عياله يوما وليلة وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته يعني ايه وجب عليه وعلى زوجته وابنائه وكمان اللي بيخدمه عنده تمام وجب على كل فرد مسلم صغير كان او كبير نعم يعني لعائل الاسره اللي هو العائل اللي بينفق على اسره كامله وممكن هو يكون يعني ينفق الزكاه نيابه عنهم طبعا تمام وبرضه عايز اوضح للساده المستمعين ان زكاه الفطر غير زكاه المال أيوة. زكاه الفطر دي اسمها زكاه الرؤوس على كل راس لصاحب العول واللي بيعول اسره كامله نعم العلماء لما جم يتكلموا بقى عن قدرها قالوا الواجب في صدقه الفطر صاع من القمح او الشعير او التمر او الزبيب او الاقط الاقط دوت اللي هو اللبن المجفف اللي لم تنزع زبدته او تحديدا قطع الجبن والعلماء قالوا كمان ان هي صاع من قوت البلد قوت البلد حسب زرعه البلد اللي هي زرعاها سواء كان ارز او ذره او نحو ذلك مما يعتبر قوتا ولكن سيدنا الامام ابو حنيفه الوحيد اللي انفرد باخراج قيمه الصاع اللي من القمح او الشعير او التمر او الزبيب قال اذا اخرج المزكي من القمح فانه يجزئ نصف صاع ويجوز له اخراج قيمه ذلك مالا يعني ادي قيمه الصاع اللي من تمر او زبيب او شعير او ارز او ذره قدروا مال ودفعوا زكاه للفطر نعم نعم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صاعا ويعوض عن الصاع بالمال وبعض اهل العلم قال من كل شيء صاع الا البر فانه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان وابن المبارك واهل الكوفه ولكن في الاخر خالص اللي اتفق عليه اكثر اهل العلم هو اخراج القيمه مال طيب اخراج القيمه مال وليست حبوب او ليست اخراج اللي هو يعني الراي نعم. الراي اللي استقر عليه اكثر اهل العلم ولذلك عندنا دار الافتاء المصريه فضيله الاستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه لما قدرها وازعها ونشرها انها 13 جنيها من المال يبقى رأي دار الإفتاء مؤيد لرأي الإمام أبو حنيفة إنما هي على تجب على مين متى تجب أو متى تجب يعني وقتها وقت زكاة الفطر إمتى قال لك اتفق العلماء والفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه فسيدنا الإمام الثوري والشافعي في المذهب الجديد قالوا إن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان الإمام أبو حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك قالوا إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد ده الوقت الواجب يعني بتبقى يعني عايز تدي الزكاة للشخص عشان يقدر هو كمان يقدر يشتري احتياجاته مثلا ملابس للعيد طعام لأن الفقير أدرى بحاجته من طبعا. الذي يخرج الزكاة هو لكن عارف مستلزمات بيته وعارف مش هيقدر متهيألي إن هو يقدر يعني يجيب حاجته بشكل سريع يعني تعالي حضرتك عندنا بقى في وقت خرجها جه برضو علماء الفقه قالوا أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين مفيش مشكلة ما ينفعش من أول رمضان في ناس من بداية شهر رمضان وبدأت أن هي تدي زكاة الفطر لا لا لا خلاف في ذلك ولكن احنا بنتكلم على وقت الوجوب تمام ووقت الجواز الوجوب في اليوم الأخير لغاية الفجر أما الجواز قالوا أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر أو زكاة الفطر زكاة الرؤوس قبل العيد بيوم أو يومين. سيدنا الإمام ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تمام؟ يبقى هي واجبة على كل مسلم ومسلمة. وبعدين في الأول والآخر الصائم بيستفيد من زكاة الفطر استفادة عظيمة جدا، اللي هي إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. وفي حديث تاني عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ أغنوهم، يعني الفقراء والمساكين، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. تمام؟ وبرضو حاجة مهمة جدا لازم للمستاذ المستمعين يفهموها ويسمعوها، إن جميع الأئمة اتفقت على إن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر. يعني إيه؟ إن هي ما دفعش زكاة الفطر لكن هو ملزم إن هو لابد إن هو يدفعها، ودين عليه وتخرج من تركته. تمام. واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. أيوة. إلا ما نقل عن ابن سيرين والنخعي أنهما قال يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وقال أحمد أرجو ألا يكون به بأس. يعني ما فيش مانع اللي نسى أو يعني اللي فاته يعني الأمر. لو في مانع قهري قوي هو ده اللي ممكن الإمام أحمد قال أرجو ألا يكون به إيه؟ به بأس. نعم. وابن رسلان الوحيد اللي قال إن هي حرام بالاتفاق، أنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها إثم. نعم. قال لك زي ما احنا بنأخر الزكاة، زي ما هي زكاة فرض علينا وواجبة تأخيرها إثم، زي الصلاة فرض وواجب، تأخر الصلاة برضو تأخرها اسم. نعم. والحديث من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا والله أعلم عن ذلك. كل ذلك يعني عن زكاة الفطر. دكتور كامل، احنا كلمنا عن الزكاة وكلمنا على من تجوب الزكاة وجوبها ومقدارها ومواعيدها، لكن النهاردة يمكن ليلة القدر بإذن الله، النهاردة يوم 26، ليلة 27، فعايزين الدعاء اللي نقدر ندعي به لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. طبعا نحن على مشارف ليلة 27 من شهر رمضان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يكلمنا عن ليلة القدر قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. دي رواية. وحديث ثاني التمسوها في العشر الأواخر في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. السيدة عائشة بتقول لي يا رسول الله ما رأيك إن وافقت ليلة القدر؟ لو أنا عرفت إن الليلة ليلة القدر أقول فيها إيه؟ قال لها قولي اللهم إنك كريم حليم عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك كريم حليم عفو تحب العفو فاعف عني. ده الدعاء الوارد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن إحنا دايما نكثر منه في إقامة ليلة القدر. وسيدنا النبي عرفنا ويبشرنا ويقول لنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. يا رب من المغفور لهم بإذن الله في هذه الليلة الجميلة إن شاء الله بإذن الله. ولكن هناك برضو بعض الحاجات كده عايز أبينها في نص دقيقة. قالوا إن سورة القدر يعني وافقت قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في ليلة 27 أو من كان متحريها فليتحرى في ليلة 27. قالوا بإن سورة القدر 30 كلمة، لما نيجي نعد كلماتها لهم 30 كلمة، الكلمة رقم 27 كلمة سلام، هي كلمة هي أي تعود على ليلة القدر. ليلة القدر. نعم. طب في حد تاني ممكن يقول لي طب ما ممكن تكون في الليالي الوترية جت ليلة 21. هنقول برضو ورد في الإعجاز العددي للحروف القرآن والآيات. العلماء قالوا إيه؟ قالوا كلمة الآية الأولانية في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، دي أول آية. نعم. قالوا لو عدينا الحروف بتاع الآية دي هنلاقيهم 21 حرف، يبقى معنى ذلك ان ليلة القدر بتبدأ من ليلة ايه؟ 21 وكمان البترية في ليلة وترية. ولكن الإمام ابن عباس برضو له اجتهاد تاني عشان خطر برضو إيه من كان متحريها فليتحرى في ليلة 27، قال لنا بأن ليلة القدر هي كلمة تتكون من 9 أحرف وتكررت في الصورة 3 مرات. فإذا قمنا بعملية ضرب لتسعة في 3 هنلاقيهم 27، يبقى من كان متحريها فليتحراها في ليلة إيه؟ 27. وأحد الصالحين بيقول لنا هي ليلة القدر التي فضلت على كل الشهور وسائر الأعوام، من قامها يمحو الإله بفضله عن الذنوب وسائر الآثام. دكتور كامل أنا بشكرك جدا، شكرا جزيلا، كل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنتم بخير يا فندم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إقامة ليلة القدر، وأن يرينا حق حقا، وأن يرزقنا اتباعه. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل الشكر لحضرتك، وبشكر فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، نادر رشيد على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى.